شيء جميل ورائع. يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى، وصلاتي مع سلامي للهادي أحمد، تبقى مدى الأيام بقاء سرمدا. شرف أستاذ محمد خالد زين العابدين الشهير بالمجبر، جبرت خاطرنا، الله يبارك فيك، وجبرت سمعنا، وجبرت هذه الليلة بعطائك. يلا حط له أيضا كمان الحاسب المحمول. شكرا لك، أمتعتنا، الله يبارك فيكم. كنا مفكرين فقط بدك تسمعنا الياقات، ها؟ بعدين الله أمدنا بالياقات وبغيرها. نعم نعم. وبهذه القصائد الجميلة لعمر ابن الفارض، نعم، من أجمل ما يكون. وبعدين نهيت لنا إياها بالقد على لحن حلوين من يومنا. نعم. والله يا ربي أنت الهدى، أنت الهادي، أنت الهادي. نعم. وفقني للهدى. نعم نعم. قلت لي قصة هالقد هذا لما، نعم، أنت داخل إلى الروضة الشريفة. نعم. خارج الروضة كنت عم ندمدم هذا اللحن، بعدين ركبت هذا الكلام. نعم. وأصبح قدا. طيب أنا ملاحظ أنه في علاقة حلوة جميلة روحية فنية مع الفنان سيد مكاوي. نعم. وظهر في الأداء في بعض الألحان والأداء، شو سر هالعلاقة؟ وهل هنالك من لقاءات كان بيناتكم؟ نعم، في الحقيقة أنا لما يعني كنت مشغوف به ودائما مولع يعني به، فالله أكرمنا، جاء إلى سوريا في عام أظن 92. نعم. 1992 جاء إلى حلب. نعم. فأحيا هناك حفلة واحدة، فأنا علمت بالموضوع. اسمعني شباب الصوت، إذا بيسمعونا صوتنا أنا وياه كمان أحسن، حتى كل الجمع. نعم. هون في المسجد يسمع معنا هذا الحديث الجميل. نعم. شكرا لكم شباب. نعم. فلما علمت بمجيئه إلى سوريا وإلى حلب، فورا عزمت أنه أحضر هذا الحفل وأنه التقي به. نعم. يعني أصريت وعزمت على هذا الأمر. فتعرفت على منظم الحفل، فالله أكرمني، يعني اتقبل مني، قلت له أنا مولع كثير بالسيد مكاوي وأنا عامل له قدود وبدي سمعوا ياهن، وأنا جبت لهم على الأشرطة، مسجلهم على الأشرطة. نعم. كنت أنشدهم في الحفلات. وسجلت بعض ال، وجاي تسمعوا شو قددت من ألحان، عامل له كذا قد يعني. نعم. عامل له كثير من القدود. نعم. فجمعت له يوم بشريط وقال لي والله ما في مجال يعني البرنامج تبع الأستاذ سيد مكاوي مليان ممتلئ، بس دحا يعني نحاول إن شاء الله أنه نجعل لك 10 دقائق ما. نعم. تطول. قال له إن شاء الله أبدا بالموعد المحدد. فالله أكرمنا ودخلنا إلى غرفة السيد مكاوي رحمه الله. طبعا هو كان يعني كفيف. نعم. معه ابنته اسمها أماني. نعم. فسلمت عليه وقلت له أنا أحد المنشدين من الشام، من دمشق، وأحببت أنه أراك وأنا عامل لك قدود. قال لي إزاي؟ سمعته بصوتي طبعا أنه الشريط ما في مجال يسمعه، سمعته بصوتي حلوين من يومنا والله، إنه يا ربي أنت الهادي. فقال لي انسر جدا، قال لي الله عليك يا شيخ، باللهجة المصرية. نعم. الله عليك يا شيخ، ده أنت بتقلب سيئاتنا حسنات. يعني ما اعترض ولا. نعم. فشجعني وكان مسرور جدا. قلت له أنا عامل لك حبيبي اللي بحبه، وعامل لك أميرة لكن أمورة، وعامل لك أنا هنا يا ابن الحلال، وعامل لك كل مرة لما وعدك. قال لي الله أكبر، ده أنت أكلني وشربني، ده أنت وكلني وشربني. قال لي والله أنا حبي إلك من زمان يعني، فالله أكرمني الآن بلقائك. قال لي أنت لازم تجيني مصر، لازم تجي لعندي لمصر وأعمل لك ألحان كمان دينية وتناسب كمان لون صوتك، وأعطاني العنوان والرقم الهاتف. حصل أنك ذهبت. هذا اللي قصر بها القدر. سبحان الله. الحمد لله. على كل الحمد لله. قدر الإنسان. قدر الله. طلعت أنت والفرقة إلى دول تانية وقدمتوا هذه الألوان الجميلة. نعم، بإن مشاركات في العديد من المهرجانات. يعني نذكر منها على سبيل المثال في أبو ظبي في عيد المولد النبوي الشريف في مهرجان آل الخزرجي. سنويا هذا الحفل الكبير، مهرجان محفل كبير يعني. نعم. يحضره الآلاف. أيضا في دبي في هناك أيضا مهرجانات في عيد المولد وفي الليالي الرمضانية. نعم. وأيضا في الجزائر يعني بحب لك شغلة، إنه يعني أنا لما طلعت للجزائر وللمغرب وقدمت اللون هذا وخارج يعني القطر السوري. نعم. يعني لقيت سبحان الله الأشرطة اللي عندي أنا خدمتني، أنا عامل. نعم. أشرطة في الأسواق موجودة، مسافرة الأشرطة قبل منك رايحة وحفوظة. خاصة في المغرب العربي هذا اللون. نعم. عندما تقدم يعني الموشحات على الطريقة الأندلسية هذه. نعم. وهي منتشرة في الشمال الإفريقي نقلا من الأندلس. نعم. في حالة الترجيع شيء جميل جدا. نعم. ورائع. وجدت نفسي مشهور في الجزائر والمغرب وهذه الدول أكثر من شهرتي في بلدي. طيب شو رأيك بهالسهرات يا سلام. التي من وراء نور الشام بتنظيم وتخطيط ويعني عملية ضبط وعملية توثيق لتواشيح والإنشاد الديني في بلاد الشام، شو رأيك بالخطوة؟ والله عمل كتير يعني راقي وممتاز وعمل مبرور ومشكور، لكن يعني إن شاء الله الله يتمم إنه ساونا برامج ساونا برامج في قناة نور الشام. نعم. باعتبارها يعني هي القناة التي تعنى. نعم. أو تهتم أكثر من غيرها بالأناشيد والقصائد والموشحات، تعملون لنا برامج. نعم. هذه البرامج أنا عندي أفكار كثيرة إلها يعني بصراحة. نعم. وحاطط لها دراسات. نعم. وحاطط لها يعني موجودة عندي وكانت لقنوات أخرى، لكن الآن قناتنا هي الأحق والأبدأ. الأحق والأبدأ. نعم. ورقم واحد تتعلق بالتواشيح والإنشاد. بالإنشاد برامج من حيث الكلام ومن حيث اللحن. نعم. ومن حيث الإيقاع. نعم. هل هو تعليمي يدعى إليها. أيه. يعني فكرة من الأفكار واحدة منهم يدعى إلى برنامج يدعى إليه بعض الجماهير المحبة للأناشيد واللي عندها نوع من الإلمام يعني. لا يعني يكون منشد كامل يعني محب وعنده إلمام، فيأتي منشدين كبار لهذا البرنامج و يعني على فكرة انه اكتشاف مواهب. نعم. هذا مفهوم بانه نعمل برنامج لاكتشاف مواهب. نعم. لانه الجيل المنشدين على غرار يعني كثير. على أصوات. غرار طريق النجوم يعني. نعم. نعم. نجم في الانشاد. نعم. بكل معنى الكلمة. نعم. نعم. طيب. في برامج اخرى في. نعم. برامج اخرى ايضا مسابقات بين الفرق. نعم. مسابقات تأتي ثلاث فرق او اربعة ويطرح أسئلة من بحر من هذا يعني من مضمار الإنشاد من الإنشاد. ميدان الإنشاد. طيب. يعني يطرح أسئلة على الفرق وهناك جوائز يعني قد تكون رمزية وقد تكون يعني رأيك نقلون الإجابة لما بدون تنقيل. لا بدون تنقيل. بدون تنقيل. احنا بدنا نور الشام ما بيغش فيها الواحد. بدنا الأحق يفوز. طيب إن شاء الله بيصير هذا الموضوع. الحقيقة أنت لحنت كثير من الموشحات. نعم. والقصائد. نعم. هلأ ما لح نكمل بالحديث كثير لأنه الوقت ضاق علينا. نعم. وربما مخرجنا يعني سعيد والأستاذ عبد القادر قصاب يعطينا فسحة أيضا في هذه السهرة إضافية شوي لولي دقائق لحتى تسمعنا شيء من شغلك وتختم لنا هيك من شغل الزوايا. نعم. والحضرات شو مخبي لنا هلأ؟ والله هلأ في وصلة تراث. تراث. نعم. إذا جن ليلك فرصد. فرصد. نعم. في وسط تراث ومطعم أيضا بالصبا هذا مقام دلنشين. الله الله. نعم. الله مقام الله. دلنشين. نعم. فهذه الوسط إن شاء الله تنال إعجابكم وإعجاب السادة المشاهدين ونختم بها إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب تفضل. الله يبارك فيكم. وبدك هيك تمتع السادة المشاهدين الآن بوصلة الختام. نعم. هو الوقت يعني ضاق علينا لكن رح ناخذ فسحة. نعم. يعني نحن معنا هلأ بين 20 و25 دقيقة إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. تعالى بين 20 و25 دقيقة هيك مسكوا الختام بإذن الله للسادة المشاهدين إن شاء الله. مع هذا الصوت مع هذه المكنة مع العلم مع الفن. قبل الختام ايه تفضل. قبل الختام في إلي أمنية. تفضل. هالأمنية أرجو أن تتحقق ويكون لجنابك الباع الأطول بتحقيقها. الله يكرمنا إن شاء الله. نحن بدنا للمنشدين صرح على غرار لنعتبرها حرفة. نعم. كما تفضلت بالبداية لنعتبرها حرفة. فأي حرفة موجودة في البلد اليوم إنها جمعية. جمعية تعنى بشؤون وتهتم والله بشؤون والله هذا مطلب حق. فالمنشدين اليوم والإنشاد ليس بالأمر السهل وصار الإنشاد اليوم من الأهمية بمكان وصار يعتدي على أهل العلم. نعم. والفن فيه من هم ليسوا من أهل هذا. نعم. ولهذا ليسوا من أهل الفن. ولهذا أنا لابد من جمعية. هذه الجمعية تعنى برعاية شؤون هذه المنشدين وحفاظ على حقوقهم وترشد سلوكهم وتصحح أناشيدهم التي فيها أغلاط. عندك من المنشدين صحيح. من لا يفقه اللغة العربية. عندك من المنشدين من مخارج حروفه ليست سليمة. عندك من المنشدين يعني أخطاء. طيب. قد تؤدي إن شاء الله بلفظ إلى هذا مطلب حق إن شاء الله. هذا واحد بس خليني أكمل فكرة. تفضل. هذه الجمعية أيضا تأتي بالملحنين الذين الكبار الآن نريد أن نغتنمهم في منشدين كبار ملحنين. أستاذ زهير منيني معروف وكل الناس تعرفه لكن في ملحنين آخرين كبار بالسن وعندهم من الكنوز محفوظاتهم القديمة. نعم. كعبد الوهاب أبو حرب. نعم. وغيره. هذول بنعمل لهم جلسة بيعلموا هالمنشدين الكبار اللي موجودين اللي نصطفيهم نحن من باقي المنشدين. بعدين عندك المنشد إذا ما أعددته إعداد جيد عبره ومن خلال هذه الجمعية ما فيك تسفره لبرا. لأن أنا بسافر كثير إلى مهرجانات خارج القطر يأتي المنشد يقدم باسم بلده. نستمع الآن نقدم إليكم المنشد السوري فلان. نعم. فهذا المنشد السوري فلان إذا لم يعد إعدادا جيدا ويصحح أخطاؤه تصحح أخطاؤه ويرشد سلوكه تماما هذا يعني يمثل البلد. هذا سفيرنا سفير للبلد. أولا أستاذ خالد هذا مطلب حق وإدارة نور الشام نحن إن شاء فقط الله نحن فقط مع الجهات الوصائية نعمل. نعم. على أن تكون هنالك جمعية ومقر لها وتعنى هذا هو المقر بحقوق المنشدين. نعم. إن شاء الله بكل معنى الكلمة ويعترف بها يعني أي تمام ولها إشهار ولها. نعم. رقم ولها. نعم. يعني. نعم. حقوق وبالتالي هي منضوية حتى في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هذه أمانة يعني. ونضعها بين يديك إن شاء الله تعالى إن شاء الله. يعني هذا الأمر يتم بين وزارة الأوقاف إن شاء الله ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. نعم. وصاحبة الفكرة والهمة فيها. نعم. إدارة قناة نور الشام إن شاء الله. الله يبارك فيك. إذن إن شاء الله مع هدية الختام من فرقة رابطة بلابل الشام للموشحات بإشراف الوشاح محمد خالد زين العابدين الشهير بالمجبر